السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله باب حق السائل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال باب حق السائل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا مصعب بن محمد بن شرحبيل قال حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. للسائل حق، الذي يسأل الناس لحاجة له حق وإن جاء على فرس، لأن ما جاءه على الفرس لا يدل على أنه غني، لأنه ربما يكون فقيرا ولا يستطيع الحركة إلا بركوب خيل، فأخذ خيلا ليتجول أو لينتقل من مكان إلى مكان. فهذا هو معنى الحديث، لكن الحديث بهذا السند ضعيف، يعلى هذا مجهول. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا زهير عن شيخ أنه قال رأيت سفيان عنده عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. في سنده شيخ مجهول. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد رضي الله عنها وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت له يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. نعم. هذا حديث يا أم بجيد رضي الله عنها وكانت صحابية ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله، يعني قالت له يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. ما الجواب؟ قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد له شيئا تعطيه إياه، شيئا له قيمة تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه بيديه. يعني ظلف هذا مستجق اشتاق، أصل هذا ما يؤكل إلا عند أيام المجاعة، بعض المساكن ربما يعني يتسلى به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تجد إلا شيئا حقيرا ادفعي له ولا ترديه، لأن السائل حق إتيانه. والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله باب الصدقة على أهل الذمة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أنبأنا عيسى بن يونس قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، فصلي أمك. يعني معناه، وهذا الصدقة لا تخص المسلم فقط، بل يجوز على أهل الذمة التصدق، ليس شرطا أن يكون مسلما، بل لو تصدق على أهل الذمة جائز، على أهل العهد جائز. وذلك حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، جاءت أمها من مكة إلى المدينة مشركة، وهي راغبة في الصلاة، وليست راغبة في الإسلام، وإنما هي شديدة على كفرها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي جناح ألا أعطيها شيئا وأصلها لأنها مشركة راغبة عن الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. أمرها بالصلاة. ومن هنا نزل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سبب نزول هذه الآية الكريمة هي أسماء مع أمها رضي الله عنها، فدل على أن الصدقة ليس على المسلم فقط، بل على أهل الذمة جائز. نعم. وبه إليه قال: قال رحمه الله: باب ما لا يجوز منعه. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها رضي الله عنه قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. هذا حديث في سنده ضعف، وهو أن الرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقبله بطنه فقبله، ثم سأله: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. الماء هذا ويمنعون الماعون، الماعون ما يستفيد منه الناس، هذا ما يجوز منعه. وكذلك سأله مرة ثانية قال: الملح. نفس الشيء، هو ماعون من الماعون لا يجوز منعه. ثم سأله الثالثة فقال: أن تفعل الخير خير لك، يعني جميع الخير خير أن تفعله. والحديث في سنده ضعف. نعم. قال رحمه الله: باب المسألة في المساجد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا بشر بن آدم قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: أخبرنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل فيكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه. هذا السائل في المسجد، هذا في كتب الفقهاء في خلاف، وحينما نقرأ ونحن سبيان في كتاب تحفة الملوك يقول: والسائل في المسجد قيل يحرم إعطاؤه، وقيل إن كان لا يسأل إلحافا ولا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلي جاز إعطاؤه، وإلا حرم إعطاؤه. هكذا يفصل بعضهم، وهذا يرجح يعني. ومما يدل على ذلك مسألة أبي بكر رضي الله عنه هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما: هل منكم من أطعم مسكينا؟ قال: أنا. دخلت المسجد فإذا سائل يسأل، هذا هو محل الشاهد، في المسجد يسأل، فكانت في يدي ولدي خبزة أخذتها منه ودفعتها له. فهذا يعني يدل على جواز ذلك. على كل حال السؤال سواء كان في المسجد أو غير المسجد لا خير فيه، ولكن للمضطر له مندوحة. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل وبه إليه. قال: حدثنا أبو العباس القلوري قال: أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التيمي أنه قال: أخبرنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. بوجه الله لا يسأل إلا الجنة. لا تسأل الدنيا بوجه الله، أعطيني بوجه الله، لا. ولكن حديثه ضعيف، سليمان هذا يقول أنه ضعيف. قال رحمه الله: باب عطية من سأل بالله عز وجل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعذه. إذا استعاذ أعوذ بالله منك أعذه، لا تتعرض له، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم. ومن سأل بالله فأعطوه، هذا محل الشاهد بقى. إذا سألك بالله أعطيه. ومن دعاكم فأجبوه، من دعاكم دعوة فأجبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. إذا صنع أخوك إليك معروفا لازم تكافئه مكافأة، مكافأة. فإن لم تجد شيئا مما تكافئ به من المال، ماذا؟ فإن لم تجد ما تكافئ به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ادعوا الله تعالى له حتى تكافئ إحسانه، يعني هذا مأمور به. يعني إذا أحسن إليك أخوك لا تترك سدى، وإنما تكافئه بالمال إن وجدت. إن لم يتيسر ادعو الله تعالى حتى تعلم أن دعاءك استجيب. والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل يخرج من ماله. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعت أو قال لعغرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. يعني هذا رجل أخذ من معدن ذهب، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا أخذت من المعدن صدقة لله ولا أملك غيره. فأعرض عنه، ثم توجه من جهة أخرى فقال له نفس الكلام فأعرض عنه، ثم جهة ثالثة فأعرض عنه، ثم من خلفه فأخذها منه ورماه بها، لو أصابه لعقره لكنه لم يصبه. ثم قال: يأتي أحدكم بما يملكه ويقول: هذا إلا الصدقة، ثم بعد ذلك يجلس يسأل الناس أو يطمع من الناس، وهذا إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني عن ظهر غنى، يعني تكفي نفسك أول ثم بما فضل تتصدق، هذا هو خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، هذا هو المقبول مأمور به، وأما أن تخرج من مالك فهذا لا. وهذا في غير ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مثل هذا، وبيّن في حديث مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه، وقال إن من تمام توبتي أن أنخلع من مال الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني أمسك عليك بعض مالك، فدل على أن التصدق بجميع ما يملكه الإنسان ليس مشروعا. وهذا لا ينافي ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه بصدقة، فجاء فقال فوضعه عنده فقال ما تركت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، فسكت عنه. وجاء عمر فقال ماذا أبقيت؟ قال نصه. وهكذا، فدل على أن التصدق بجميع المال جائز على حديث أبي بكر. فإذن قال العلماء جمعا بين هذا وذاك، الناس مختلفون في هذه المسألة، لأن بعض الناس قوي الإيمان لا يلتفت إلى ما تصدق به ولا يؤثر في ذلك، ولا بسبب ذلك يتسخط ولا يسأل الناس مثل أبي بكر، فهذا لا بأس به. والثاني الآخر يعني ما يصبر على ذلك، يتصدق ثم يندم، فهذا يبطل صدقته، يبطل صدقاتكم بالمن والأذى فيدخل تحته، فلا ينبغي له ذلك. وهكذا يعني يجمع بين هذا وذاك. على كل حال، على حسب قوة الإيمان وضعفه يجوز الصدقة بما يملك الإنسان. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه زاد خذ عنا مالك لا حاجة لنا به. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا فطرحوا، فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال خذ ثوبك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل مسكين وقد ظهر عليه أثر الفاقة من ثياب أو نحو ذلك يتأثر بذلك ويؤثر حتى يرى في وجهه، فيخطب الناس ويأمرهم بالصدقة. فجاء رجل فدخل بهيئة بذلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا، تصدقوا من ثيابكم. فألقى الناس ثيابكم من الثياب، فأمر له بثوبين فأخذ وخرج. وفي الأسبوع القادم أو الآتي جاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام فأحد ثوبين فقال خذ ثوبك، لا لنا ما لنا حاجة. يعني أمرت له في الأسبوع الماضي بالصدقة ثم يتصدق، هذا غريب. هذا يعني معناه ما ينبغي له ذلك، وإنما يعني الصدقة ما كان عن ظهر غنى. نعم. الحديث حسن. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به، أو قال تصدق به عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. يقول إن خير الصدقة ما ترك غنى، يعني ما أبقى غنى، تصدقت وفضل لأهلك وذويك، هذا هو الصدقة المتقبلة. أو قال أو تصدق به عن ظهر غنى، قال شك من الراوي. وابدأ بمن تعول، أحق من تتصدق به عليه من تجب نفقته عليك من خدم وجيران وإخوان وأقارب، هؤلاء أهل الصدقة، أهل محل الصدقة، تتصدق به عليهم. ثم إذا فضل بعد ذلك تتصدق على الأجانب. وهذا الحديث متفق عليه. نعم. قال رحمه الله باب الرخصة في ذلك. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أي صدقة أفضل، ما هو الأفضل في الصدقة؟ قال جهد المقل. جهد المقل معناه قليل المال أجهد نفسه وتصدق به، فهذا أفضل. يعني واحد عنده ملايين وواحد عنده 10 ريالات فتصدق هذا يفضل هذا. سبق درهم 100,000 درهم بهذا المعنى، يعني معناه جهد المقل. فهذا يدل على أن يعني ليس واجبا أن يكون يبقى له ظهر غنى، فهذا ليس شرطا. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال فقلت مثله. قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. وهذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا يوما بالصدقة، فمن الغريب اتفق أن ذلك اليوم وصل إلي مال يعني ما كنت أحسبه، ما كان عندي قبل ذلك. فلما أمر النبي صلى الله عليه بالصدقة قلت اليوم سأسابق أبا بكر في هذه الصدقة، فذهبت إلى البيت وأخذت نصفه وأبقيت النصف في البيت، وجئت وجعلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي ماذا أبقيت لأهلك؟ قال نصف مثله، فسكت. فجاء أبو بكر فقال له ماذا أبقيت؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله كله. فقلت لا أسابقك أبدا. بعد هذا أبو بكر ما يسابق. نعم. قال رحمه الله باب في فضل سقي الماء. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعدا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليه؟ قال الماء. يعني سعد هذا سأل أي الصدقة، لأنه ذهب جهاد في بعض الغزوات ماتت أمه فأراد أن يتصدق عنها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال الماء. فحفر لها بئرا أو جعل لها ماء صدقة عنها. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن كلاهما عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد رضي الله عنهما. أنه خرج في بعض الغزوات فلما جاء وجد أمه قد توفيت فتأثر بذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتصدق عنها هل ينفعها؟ قال نعم. قال فأي صدقة أفضل؟ قال صدقة الماء، والمدينة فيها ماء عزيز، فحفر بئرا وجعله صدقة عن أمه. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم بن إسكاب قال أخبرنا أبو بدر قال أخبرنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل من رحيق مختوم. يعني هذا في سنده ضعف، وهو كان أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عاري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلما أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ يعني كان ظامئا سقاه الله عز وجل من رحيق المختوم. نعم. قال رحمه الله: باب في المنيحة. وبسند متصل إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل حا قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى، وهذا حديث مسدد وهو أتم، عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبسة السلولي أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال أبو داود في حديث مسدد: قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماضة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. يعني يقول هنا عن أبي كبشة السلولي، يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. المنيحة هي الشاة ذات الدر أو البقرة أو الناقة، تمنح لأهل بيت يشربون لبنها، فإذا جف لبنها يردونها إلى صاحبها، هذه تسمى منيحة. وهذه من عادة العرب، هكذا كانوا يتصدقون باللبن دون أن يملكوه رقابها، فهذا يعني جار عندهم صدقها، صدقة جارية. يقول عن 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما يعمل رجل عبد بخصلة منها ورجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. الله أكبر. يعني إذا يعني رجاء الثواب ورجاء الموعود أدخله الله بها الجنة. والحديث أخرجه البخاري. نعم. قال رحمه الله: باب أجر الخازن. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، المعنى واحد. قال: أخبرنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. يعني هذا فضل أجر الخازن. الخازين الأمين، الأمين هذا هو الشرط. خازن يعني معناه جعله شخص أمينا على ماله، خازنا على ماله، وآمره أن يتصدق من ذلك المال بشيء معين، فتصدق كما أمر. إذا قال له 10 10 20 20 ولم ينقص ولم يتجاوز يعني الصفة، وأعطى كاملا طيبة بها نفسه، ولا يتثاقل ولا يتسام ولا يشتم المسكين ولا يسبه ولا يلعنه، فهذا أحد متصدق. صاحب المال له أجر بماله، وهذا بأداء أمانته له أجر. إذن هذا هو الشرط. وأما إذا كان سيء الخلق يشتم الناس ويسبهم والفقراء يذمهم ويطردهم إلى آخره، فهذا لا أجر له بل يأثم بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخازنه مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض. هذا حديث يعني يدل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها أو من مال زوجها أو من مال نفسها بغير استئذانه. هذا حديث يدل على هذا المعنى. وقد ورد حديث آخر ينهى عن ذلك، حتى قيل له يعني فإذا تصدقت من الطعام قال ذاك أفضل أموالنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تتصدق المرأة بغير إذن زوجها، فكيف نجمع بينهما؟ نقول نوفق بينهما على أن ذلك يختلف باختلاف الأعراف وباختلاف الأزمان والأمكنة، وذلك أن بعض الناس أسخياء أو بعض البلدان أسخياء، فإذا جاءهم مسكين وتصدقت المرأة لا يكره زوجها ذلك بل يفرح بذلك، فمثل هذا جرت العادة فإذا تصدقت فهي لها أجر بصدقتها من مال زوجها أو من مال نفسها، وإذا كان خلاف ذلك بأن كان الزمن زمن قحط والرجل شحيح على ماله ففي مثل ذلك ورد النهي عن التصدق إلا بإذنه، فبهذا يجمع بين هذا وذاك، ومهما كان الأمر فهذا الحديث أقوى دليلا حجة أو يعني سندا من ذاك الحديث، ويدل على جواز تصدق المرأة عن غير إذن زوجها. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سوار المصري، لكن بشرط غير مفسدة، بشرط أن لا تفسد، لا تتجاوز الحد ولا تتعني ولا تعتدي على مال زوجها، فهذا هو الشرط، أما إذا كانت مفسدة فهي تأثم. نعم. وبسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن سوار المصري قال أخبرنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن سعد رضي الله عنه أنه قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إنا كل على آبائنا وأبنائنا، قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال الرطب تأكلنه وتهدينه، قال أبو داود وتهدينه، قال أبو داود الرطب الخبز والبقل والرطب، قال أبو داود وكذا رواه الثوري عن يونس. لكن هذا بهذا السند الضعيف هذا الأخير، ولا يشترط أن يكون خبز رطب فقط بل كل ما جرت بإعادته جائز. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. هذا حديث متفق عليه، وهذا يدل على إطلاق من كسب زوجها سواء كان خبزا أو غير ذلك مما جرت به العادة والعرف، فإذا أنفقت المرأة من كسب زوجها لها أجرها وله أجره بما كسب، لها أجرها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك أيضا إذا كان مؤتمنا. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سوار المصري قال أخبرنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال أبو داود هذا يضعف حديث همام. قال هكذا، لكن هذا ما يصح، موقف، هذا موقف ليس مرفوعا. قال رحمه الله باب في صلة الرحم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد هو ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك، فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما. يعني نعم. قال أبو داود وبلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال أنه قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام رضي الله عنهما يستمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار رضي الله عنه، فعمر يجمع حسان وأبا طلحة وأبي رضي الله عنهم. قال الأنصاري: بين أبي وأبي طلحة ستة رضي الله عنهما ستة آباء. يعني لما نزلت هذه الآية قال أبو طلحة، قام أبو طلحة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، إن ربنا يطلب منا أن نتصدق. فقال: إن أحب مالي إلي بيرحاء أو بيرحاء، وهذه أجعلها في الله صدقة لله. وهذا من الغريب، يذكرونه في كتب أسباب النزول وليس كذلك، ليس هذا من أسباب النزول، لأن أسباب النزول معناه أسباب النزول يعني أن تقع واقعة أو قضية فتأتي آية بسبب تلك القضية، هذا يسمى سبب النزول. وأما إذا نزلت الآية سابقا ثم عمل على مقتضاها فهذا لا يسمى سبب النزول، وإنما يذكرونه في كتب سبب النزول لمشابهته له، وإلا فليس هذا سبب النزول. لماذا؟ لأن أبا طلحة ما وقعت قصته إلا بعد نزول الآية، لما نزلت الآية قال: يا رسول الله، إن ربنا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء جعلتها لله صدقة. فدل على أنه ليس سبب النزول، وإنما عمل به أبو طلحة رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: آجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتها أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. يعني هذا الحديث متفق عليه، وهو أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها أمة جارية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فأعتقتها، فلما جاء قالت: يا رسول الله، أعتقت الجارية، فأقرها لك. قال: آجرك الله، لكن أولى من هذا لو جعلتها في لأخوالك كان أحسن أعظم أجرا من هذا. فدل على جواز ذلك، أولا يعني تصرف المرأة في مالها بدون استئذان زوجها، يستدل بهذا الحديث على هذه المسألة، وهو أن ميمونة ما استأذنته، وإنما اعتقت بنفسها ثم أخبرته فأقرها عليه. فدل على أن صدقة المرأة من مالها أو التصدق أو ما إلى ذلك جائز دون أن تستأذن زوجها. هذا هو مسألة مهمة جدا، وهي مسألة خلافية. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك أو قال زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة الصحابة رضي الله عنهم، فتصدق كل بما يتيسر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك، أنت أحق به. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي ثالث. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. وبعد هذا انتهى ما يليك، تصدق على ما تريد من الأجانب، يعني لا مانع. فهذا دليل على أن الصدقة بالأقرب أولى، لأن صدقة على الأقرب صلة وصدقة يجمع ثوابين، إذا تصدقت على الأجنبي لك أجر صدقة، وهذا أجر عظيم. وإذا تصدقت على ذي رحمك تصدقت ووصلت رحمك، فلك أجران مضاعف، أجر الصلة وأجر الصدقة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى بالمرء إثما، لو لم يكن له إثم لكفاه هذا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وذلك يتصدق على الفقراء والمساكين ويضيع من يعول من أقاربه الذين يجب عليه إنفاقهم، فهذا إثمه أكثر. لو لم يكن له إثم إلا هذا يكفيه لدخول النار. نعم. والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديثه. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط عليه في رزقه وينسأ في أثره فليسر رحمه. وهذا حديث متفق عليه، وذلك ومن أراد أن يبسط الله في رزقه فليسر رحمه، وأن ينسأ في أثره فليسر رحمه. يعني معناه إن بسط الرزق وطول العمر يحصل بسبب ماذا؟ بسبب يعني صلة الرحم. إذا وصل رحمه أولا يبسط له في رزقه، ثانيا يعني يزاد له في عمره. وهذه الزيادة اختلفوا فيها، الجمهور يرونه أنه زيادة بركة وليس زيادة، لأن العمر مقدر والرزق مقدر، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، وإنما هو يبارك الله فيه. لكن الآخرون قالوا على ظاهره يزاد له ويبسط له في عمره كذلك أيضا، وذلك أن المقدر عند الله سبحانه وتعالى ما يتغير الذي في اللوح المحفوظ، وأما الذي في أيدي الملائكة يقبل الزيادة والنقص. وهذا معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بهذا يحمل، وقد ألف الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى رسالة في هذا، وقد ذكر أقوال القائلين بهذا والقائلين بهذا، ورجح أن الزيادة على ظاهرها، لأن أقوى ما يعني احتج به المانعون قالوا: إذا جاء أجلها يعني لا يسمى عنه لا يؤخر ولا يعني إذا جاء أجلها قال يعني قال ماذا؟ قال يعني إلى أجل مسمى مقدر، ولا يؤخر الله نفسا، هذا هو، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، هذا هو دليلهم إذا جاء أجلها. وهذا لا يدل على مسألة ولا ينافي ما قلناه، وذلك إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلها المحتوم ما يقبل الزيادة ولا النقص. وأما قبل مجيئه الذي كان في أيدي الملائكة فهذا يقبل الزيادة والنقص. ومن أدلة ذلك ما ثبت في قصة الترمذي وغيره، في قصة آدم عليه السلام أنه لما عرض عليه ذريته رأى صورة داود عليه السلام وأعجبه، فقال: من هذا؟ قال: هذا ولدك داود. قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: لا، هذا قليل. قال: هذا هو الذي قدر له. قال: أنا أعطيه من عمري يعني 40 سنة حتى يكون أقل حاجة 100 سنة. فعاش يعني 1000 سنة آدم عليه السلام، فلما كان له مقدر 1000 سنة وبقي 40 سنة جاءه ملك الموت فقال له: أيا بنا، انتهى أجلك. قال: لا، أمامي 40 سنة. قال: لا، أما هذا تصدقت به على ولدك داود؟ قال لا. فجحد ذريته. قال لا لا أنا ما أذكر أنه فعلته. قال لا لا نفذت هذا هو قولك. فخصمه بذلك. فجحد ذريته ونسي ذريته. يعني هذه سنته. فعلى كل حال هو نقص منه 40 سنة وزيد لهذا 40 سنة، فدل على أنه يقبل الزيادة والنقص ما كان في أيدي الملائكة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. هذا حديث وعيد شديد في قطع صلة الرحم. الرحيم هذا عظيم، لأن الله سبحانه يقول: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن قطع وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فلا ينبغي لمسلم أن يتهاون في صلة الرحم، لأن وعيده شديد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري أنه قال: حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وعد شديد، وعد شديد، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا معناه أنه لا يدخل الجنة. هذا إن قلنا إنه كان يرى يعني أن هذا لا شيء، فهذا معناه أن مستحل الحرام كافر فمخلد في النار. وأما إذا كان يعرف أنه عاصي ومع ذلك نفسه الأبية تحمله على قطع الرحم، فهذا يكون معذبا ومعينا زمنا معينا، ثم يدخل آخرا الجنة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن كثير قال أنبأنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر كلهم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سفيان: ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه فطر والحسن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو يعني الواصل صلة الرحم الذي ورد فضل الكثير في عدة أحاديث وفي عدة آيات والترغيب في آيات القرآنية. هذا من هو الواصل الذي إذا وصلوا يصلهم؟ لا لا. أما هذا يعني ليس الواصل، ليس الواصل المكافئ، لا يسمى واصلا، إنما الواصل إذا قطعوه وصلهم. هذا هو الحقيقي بفضل صلة الرحم. يعني يعبسون وجههم ويسبونه ويلعنونه، ومع ذلك يحسن إليهم أداء لصلة الرحم، فإن هذا هو الواصل الحقيقي. وأما الذي إذا أحسنوا إليه وأحسنوا إليهم فهذا مكافئ، لا يسمى صلة الرحم. نعم. قال رحمه الله: باب في الشح. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. يعني إياكم أي باعدوا أنفسكم واحذروا الشح بخل، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم السابقة الشح، بالشح، هلكوا بالشح. يعني أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة أي بقطيعة الرحم فقطعوا رحمهم، وأمرهم بالفجور أي بالفحشاء ففجروا. فأهلكهم الله بسبب ذلك، فباعدوا أنفسكم عن الشح. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أنبأنا أيوب قال أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير رضي الله عنه بيته، أفأعطي منه؟ قال: أعطي ولا توكي فيوكى عليك. وهذا أيضا من دليل أن المرأة تتصدق من مال زوجها، وذلك أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الصديق رضي الله عنهما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لي شيء من المال إلا ما أدخل علي الزبير بيته، أفأعطي منه، أتصدق وأصل الرحم؟ قال: أعطي ولا توكي، أي ولا تربطي على مالك يدك فيوكى عليك، أي يربط عليك، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطيت أعطاك، وإذا أمسكت أمسك عليك مادة الرزق، فينبغي أن تتصدقي. فدل على جواز التصدق من مال الزوج إذا يعني كانت غير مفسدة مثل أسماء رضي الله عنها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أنبأنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عدة من مساكين، قال أبو داود وقال غيره: أوعدة من صدقة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطي ولا تحصي فيحصى عليك. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا عن خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بأهلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.